بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة التاسعة، قال رحمه الله: ومنها لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمنه؟ في المسألة وجهان، وقيل هما في وجوبه، هكذا ذكر من وقفت على كلامه. طيب، يقول: ومنها لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمنه في المسألة وجهان، وقيل هما في وجوبه، هكذا ذكر من وقفت على كلامه. يعني إنسان مثلا رأى شخصا قد سقط في ماء، أو يوشك أن يغرق في ماء أو في بحر، وتمكن من إنقاذه ثم تلف أو تلف شيء منه، فهل يضمنه أو لا؟ هذا ينبني على وجوب على إنقاذ المسلم من الهلكة، أو إنقاذ النفس المعصوم من الهلكة، هل هو واجب أو لا؟ والصحيح أنه واجب، وإذا قلنا إنه واجب فتلف فإنه يضمنه. نعم، واضح؟ إذن هذا مبني على حكم إنقاذ النفس المعصومة من الهلاك. وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك متى كان الإنسان قادرا بلا ضرر فإنه واجب، فحينئذ يكون قد ترك واجبا، وما ترتب على غير المأذون فإنه يكون مضمونا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وخص الحكم بالإنسان، فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف، هل يضمنه؟ يخرج في المسألة وجهان. يعني خص الحكم بالإنسان، لكن هل مثلا يلحق به البهيمة؟ يعني إنسان مثلا رأى بهيمة توشك أن تقع في هلكة، هل لو ترك إنقاذها يضمن أو لا؟ نقول لا يضمن، لأنه لا يقاس الآدمي بغيره، فحرمة الآدمي أعظم من حرمة غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الأحبولة، ولكن بناه على القاعدة. ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره، لأنه أعظم حرمة من غيره. نعم، وهذا هو الصحيح، أن هذا الحكم إذا قلنا بالضمان فهو خاص بالإنسان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح، كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم، وحكوا في الزرع روايتين. وذكر الشيخ أبو محمد: إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله فلم يبذله حتى ماتت، فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي. قال رحمه الله: ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه، أما إن كان يحال الضمان عليه فإنه لا ضمان على المشاهد، ويضمن المباشر لقوة المباشرة. نعم، ومحل الضمان وعدمه، يعني فيما سبق، إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه، يعني لا يمكن إحالة الضمان عليه كالبهيمة، أما إذا كان يحال الضمان عليه فإنه لا ضمان على المشاهد، يعني من رأى، ولكن يضمن المباشر الذي يتمكن من الإنقاذ ولم يفعل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة العاشرة: الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح روايتين عن أحمد، اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية. وعن أحمد: الفرض آكد، اختارها جماعة منهم أبو إسحاق بن شاقلة. أحسن الله إليك. منهم أبو إسحاق بن شاقلة والحلواني، وذكرهم يقال فيها لغتان: ابن شاقلة وابن شاقلة. طيب، هنا يقول: الفرض والواجب. الفرض في اللغة بمعنى الحز والقطع، ويأتي الفرض لعدة معان، منها الإنزال، ومنها الوجوب، ومنها القطع إلى غير ذلك. والواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت. والواجب تعريفه هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو حد الواجب، خلافا لمن يحد الواجب بالحكم ويقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يعرفون الواجب يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا التعريف فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا تعريف بالحكم وليس بالحد، وهذا معيب عند المناطق، عندهم من العيب أن تعرف الشيء بحكمه، وإنما يعرف الشيء بحده، كما قيل وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وثانيا أيضا في قولهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، في قول ويعاقب نظر، لأنه جزم بالعقوبة مع أن الله تعالى قد يعفو عنه. ولهذا نقول الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وسيأتي حكمه. فقولنا ما أمر به الشارع يخرج ماذا؟ ما نهى عنه الشارع، فيخرج المحرم والمكروه. وقولنا على سبيل الإلزام، دعم يخرج المحرم والمكروه والمباح. وقولنا على سبيل الإلزام بالفعل خرج به المسنون، لأنه أمر به الشارع لكن لا على سبيل الإلزام. إذن في قولنا ما أمر به الشارع خرج به المحرم لأنه منهي عنه، والمكروه لأنه منهي عنه، والمباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. وفي قولنا على سبيل الإلزام خرج به ماذا؟ المسنون، لأن المسنون مأمور به لكن لا على سبيل الإلزام. ما حكم الواجب؟ نقول حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ولا نقول يعاقب بل نقول يستحق. لماذا؟ لأن الله تعالى قد يعفو عنه. فمذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وإن شاء أدخلهم الجنة مباشرة. فكل من مات وهو مرتكب لمعصية فإنه تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال السفاريني رحمه الله في منظومته: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ يعطي ويجزل النعم. هذا تعريف الواجب. يقول الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد، اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية، وعن أحمد الفرض آكد، اختارها جماعة منهم أبو إسحاق بن شاقلة والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلاني، واختلف اختيار القاضي. الفرض والواجب عند الحنابلة مترادفان، فلا فرق بين عندهم بين الفرض والواجب، وإنما هو من باب التفنن في العبارة. فتجدهم يقول فروض الوضوء، وإحنا نقول واجبات الغسل، والمعنى سواء، لكن الذين يفرقون هم الأحناف. فعندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي، الثبوت والدلالة، عندهم الفرض أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، وما اختل فيه أحد هذين الأمرين يكون واجبا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به، وذكره ابن عقيل عن أحمد، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض ما لزم ما لزم بالقرآن. أحسن الله إليك. يعني ما كان لزومه بالقرآن. ما لازم يعني ما كان لزوم بالقرآن. نعم. وحكى ابن عقيل أن أحمد رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة، وعلى الثانية يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض. نظير هذا اختلافهم في المستحب والمسنون. المستحب والمسنون، المستحب والمسنون عند على مشهور من مذهب الإمام أحمد مترادفان، فإذا قالوا يسن يستحب، فالمستحب والمسنون والفضيلة كلها بمعنى واحد، وهو ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام بماذا؟ بالفعل. وفرق بعض العلماء بين المسنون والمستحب، فقالوا المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد وقياس. وممن فرق بينهما الحجاوي رحمه الله في حواشي التنقيح، تنقيح المشبع، فرق بين بين المستحب وبين المسنون، فقال المسنون ما ثبت بنص من كتاب أو سنة، وأما المستحب فهو ما ثبت بقياس، ولكن كلام الفقهاء على أنه لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى الثاني يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره أن فائدته نعم وهو كذلك، بعض الواجبات أوجب من بعض، فجميع الأحكام الشرعية المحرمة، الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات والمباحات، ليست على درجة واحدة. فأوجب الواجبات توحيد الله وعبادته، كذلك أيضا بالنسبة لأركان الإسلام، هل وجوب الصلاة كوجوب الزكاة كوجوب الصيام؟ ها؟ تتفاوت. إذن الواجبات، وإن كانت، أو هذه الأفعال وإن كانت توصف بالوجوب، إلا أنها تتفاوت، كما أن المحرمات أيضا تتفاوت. الكذب محرم، وقتل النفس محرم، فهل قتل النفس كالكذب؟ لا. عقوق الوالدين محرم، ومثلا والاعتداء على الغير محرم، لكن أيما أعظم؟ عقوق الوالدين أعظم، وهكذا. فالواجبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلى الثاني يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض. ذكره القاضي وغيره أن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون، وذكرهما ابن عقيل على الأول. قال غير واحد، والنزاع في المسألة لفظي، وهو كذلك. النزاع في مسألة الفرض والواجب نزاع لفظي، فهما بمعنى واحد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع ومظنون فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامهما فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب. وسبق بيان مذهب الحنفية فيما يتعلق بالفرض والواجب، وأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، وأما الواجب فما اختل فيه أحدهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر أصحابنا وغيرهم مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب، منها الصلاة، فإنها مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفروض الأركان، وأن الفرض لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا، وأن الواجب يسامح في تركه سهوا ولا يسامح في تركه عمدا. طيب، وهذا التفريق عند بعض الأصحاب رحمهم الله. أما المشهور فهو أن الفرض والواجب على حد سواء، لكن هناك فرق بين الركن وبين الواجب، فالفرض والواجب على المشهور بمعنى واحد، وأما الركن والواجب فهما يفترقان. وقد سبق لنا أن قلنا إن الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان أولا في أن الكل مأمور به، فالركن مأمور به والواجب مأمور به، ثانيا يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته. فمن تعمد ترك الركوع، الركوع ركن، تبطل صلاته. من تعمد ترك التشهد الأول وهو واجب تبطل صلاته. يفترقان في حال النسيان، فالركن لا يجبر بغيره بل لا بد من الاتيان به، وأما الواجب فمن نسيه جبره بسجود السهو. فمن ترك ركن من أركان الصلاة لم تتم صلاته إلا به ولا يجبر بسجود السهو، بل إذا ترك هذا الركن وجب عليه الرجوع إليه ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك من هذا الركن وقامت الثانية مقامها. مثال ذلك لو شخص يصلي قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود، ترك الركوع، وفي أثناء سجوده ذكر أنه لم يركع، نقول يجب أن تقوم وترجع وتأتي بماذا؟ بالركوع، تأتي بالركوع. لكن لو فرض أنه لم يذكر إلا في الركعة الثانية، لما قام إلى الركعة الثانية وأراد قبل أن يركع ذكر أنه لم يأتي بالركوع في الركعة الأولى، ما نقول ارجع. لماذا؟ نقول لأن لو قلنا ارجع يعني معناه يأتي بركعة كاملة، فهذا تطويل بلا فائدة، بل نقول الركعة الأولى ملغاة، الركعة التي ترك منها الركن تلغى وتقوم الثانية مقامها. نعم. ما لم يصل، أنا أقول ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، يعني مثلا لو ترك الركوع وسجد سجدتين ثم قام استتم قائما يرجع ويركع. نعم. ولا يكتفي بالركوع، يقول يعني مثلا لو فرض أنه في الركعة الأولى كبر قرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود ثم سجد السجدتين ثم قام ثم ذكر أنه لم يركع، قال إذن آتي بالركوع، الله أكبر، ركع ثم رجع على أنه قائم، ما يصح، لا بد أن يأتي بالركوع وبما بعده مراعاة للترتيب في الصلاة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها الحج، فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب يجبر بدم. نعم. والفرض هنا الذي يقول لا يتم النسك إلا به هو الركن. والحج له أربعة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه أركان الحج التي لا يتم إلا بها، وما سواها واجبات. لا، يأتي بالركوع وما بعده، أيه يعني يأتي بالركوع ثم يسجد يعيد السجود. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها المضمضة والاستنشاق، واختلف قول أحمد فيهما. واختلف قول أحمد فيهما هل يسميان فرضا أم لا. فنقل أبو داود وابن إبراهيم: لا يسميان فرضا، وإنما يسميان سنة مؤكدة أو واجبا، لأن حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع عليه بنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع، وليس طريق ثبوتهما ذلك، وإنما ثبت بأخبار الآحاد. ونقل بكر بن محمد: إن تركهما يعيد كما أمر الله. وهذا يدل على تسميتهما فرضا، لأنه جعل الدلالة القرآن، وهو قوله: فاغسلوا وجوهكم، وهذا عام. واختار ابن عقيل في الفصول أنهما واجبان لا فرضان. واختلف أصحابنا هل لهذا الخلاف فائدة أم لا، فقال بعضهم: لا فائدة له، وإنا متى قلنا بوجوبهما فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا. وقال طائفة: إن قلنا الموجب لهما الكتاب فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ولا سهوا، وإن قلنا السنة فلا يصح الوضوء بتركهما عمدا ويصح سهوا. طيب، الصحيح في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق واجبان أو قل فرضان، المهم أنه مأمور بهما. والدليل على وجوبهما قول الله عز وجل: اغسلوا فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، والفم والأنف من الوجه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على المضمضة والاستنشاق، ولأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأت فمضمض، وهذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، فهما واجبان في الوضوء وفي الغسل أيضا إن لم يسبقه وضوء. خلصنا يا أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما، ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال كفارة اليمين وكفارة الأذى وكفارة الصيد على الصحيح فيهما. وقاله جماعة الفقهاء والأشعرية، نقله الآمدي عنهم، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما. وقال بعض الأصوليين، وقالت المعتزلة: الجميع واجب بصفة التخيير. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج وغيرهما، ويسمى واجبا معينا، وقد يتعلق بأحد أمور معينة كخصال الكفارة. الواجب له الواجب ينقسم باعتبارات متعددة. أولا، باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. والواجب العيني هو ما طلب من كل شخص بعينه، والواجب الكفائي ما كان المقصود منه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. واضح الفرق؟ إذن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين مطلوب من كل شخص بعينه كالصلاة، وأما فرض الكفاية فالمقصود منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل. فمثلا الصلاة فرض عين مطلوبة من كل شخص بنفسه بعينه، لكن مثلا تغسيل الميت فرض عين. لو قلنا فرض عين ما يمكن يغسل، يعني تجتمع الألاف، نقول هو فرض كفاية، لأن المقصود ماذا؟ المقصود إيجاد الفعل. إذن الأمر إن كان المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين. شيخ، الأذان كيف؟ الأذان يدخل بين الأذان فرض كفاية، يعني فرض كفاية من حيث الأصل العموم، لكن إذا لم يوجد أحد يكون فرض عين. إذا نقول هذا هو فرض الكفاية وفرض عين، أن الأمر إن كان المراعى فيه الفاعل فهو فرض عين، وإن كان المراعى فيه والمقصود الفعل فهو فرض كفاية. قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذن الواجب ينقسم باعتبار الفعل إلى عيني وكفائي. باعتبار الوقت ينقسم أيضا إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه، ما يتسع له ولغيره من جنسه. مثلا وقت صلاة الظهر نقول وقت موسع لأنه يتسع لصلاة الظهر ولغيرها من جنسها. والمضيق ما لا يتسع إلا له دون غيره. الواجب المضيق ما لا يتسع لغيره، كصيام رمضان. صيام رمضان هل يتسع أن يصوم الإنسان في رمضان غير رمضان؟ ها؟ يمكن؟ لا ما يمكن، لأن صيام رمضان 30 يوما لا يمكن. بل حتى ذكر العلماء الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان لو أبيح له الفطر مسافر، مسافر يباح للمسافر الفطر ولا لا؟ طيب هذا المسافر لما سافر قال أنا أريد أن أصوم قضاء أو نذر، يعني سافر مثلا في اليوم الثالث أو الرابع من رمضان وقال أنا علي صيام نذر يومين، سأصوم في سفري يومي النذر، لا يجوز. لماذا؟ نقول لأن زمن رمضان مضيق متعلق به. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم غيره فيه، لأن زمنه مستحق لأي شيء؟ ها؟ لرمضان. طيب إذن الوقت الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى موسع ومضيق. فالموسع ما يتسع لفعله وفعل غيره من جنسه مثل وقت الصلاة، والمضيق ما لا يتسع إلا له. فمثلا لو بقي 10 دقائق على خروج الوقت نقول الوقت الآن مضيق وكصيام رمضان. ينقسم الواجب ثالثا باعتبار التخيير والتعيين إلى مخير، إلى واجب مخير وواجب معين، إلى واجب معين وواجب مخير. فالواجب المعين كالصلاة مثلا واجب معين، والمخير كخصال الكفارة، كخصال الكفارة وكفدية الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين هذه الأمور. أما الواجب المعين فمثل، يعني نمثل الواجب المعين، لو ترك واجبا من واجبات النسك هنا ما في التخير. المشهور أنه ماذا؟ يجب عليه نسك، من ترك نسكا فليرق دما. ففرق بين ترك الواجب وبين فعل المحظور. فمن ترك واجبا من الواجبات وجب عليه الدم الهدي، وأما من فعل محظورا من فدية الأذى ففديته على التخيير. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال بعض الأصوليين وقالت المعتزلة الجميع واجب بصفة التخيير، وقال ابن برهان والجويني إن وجوب الجميع قول بعض المعتزلة وهو أبو هاشم. قلت وأطلق الوجوب من المعتزلة الجبائي والد أبي هاشم والقاضي عبد الجبار وجماهير مشاهير المعتزلة، وكان الكرخي الحنفي ينصر هذا مرة ومرة لا ينصر كقولنا. وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. طيب إذا قال قائل لماذا المؤلف رحمه ينقل عن كثير عن المعتزلة وبعض الأشاعرة؟ نقول لأنهم هم أهل الكلام، وأكثر علماء الأصول من أهل الكلام، أكثر علماء الأصول المشهورون هم من أهل الكلام، يعني أئمتهم الذين يتكلمون في الأصول غالبهم من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن غيرهم، وإن كان هناك من السنة لكنهم قلة بالنسبة لغيرهم. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال بعض المعتزلة الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، إما بعد اختياره وإما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة. التراجم، يعني كل واحد يرجم هذا القول إلى يقول الواجب مبهم عندنا معين عند الله. يعني مثلا حتى المخير فدية من صيام أو صدقة أو نسك بالنسبة لله عز وجل معين، وبالنسبة لنا مبهم، إما بعد اختياره وإما قبله. متى يكون معينا؟ إذا اختار العبد، يعني أنا وجبت علي مثلا فدية، فدية أذى، ففدية صيام صدقة نسك. الآن ما دمت قبل اختياري الخصال هذه إيش؟ مبهمة، قبل أن أختار مبهمة، لكن عند الله معينة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما سوف أختار. هذا معنى قوله مبهم عندنا معين عند الله. يقول بأن يلهمه الله تعالى اختياره. فمثلا الصيام، أنا أريد أن أكفر بالصيام، من هو معلوم عند الله، الله عز وجل يعلم أنني سوف أكفر بالصيام، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك علما سابقا وقد قدره قبل خلق السماوات والأرض. لكن بالنسبة لي هو مبهم، مبهم. متى يكون معينا؟ إذا اخترت. نعم. يقول هذا القول يسمى قول التراجم، لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة، والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة. يعني كل واحد يريد أن يتبرأ من هذا القول، يعني حقيقة قول ساقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال بعضهم الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع نفلا يسقط به الفرض. إذا تقرر هذا فهل النزاع بين الفقهاء ومن وافقهم من الأشاعرة وبين من قال من المعتزلة الجميع واجب هو في اللفظ أم في المعنى؟ فالذي قاله أبو الحسين البصري وغيره الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة في اللفظ دون المعنى، قائلا أي هم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها، وللمكلف اختيار أي واحد كان، وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى. وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدها. وهذا خلاف لفظي، يعني المعتزلة مثلا خصال كفارة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، المعتزلة يقولون الجميع واجب على التخير، الجميع كل هذه الخصال واجبة لكنك مخير، والفقهاء يقول الواجب واحد. فهمتم؟ واضح ولا لا؟ عندنا الآن خصال فدية الأذى، صيام، صدقة، نسك. المعتزلة يقول الجميع هذه الخصال واجبة، جميعها يوصف بالوجوب لكن على سبيل التخير، يعني اختر هذا أو هذا أو هذا. والفقهاء يقول لا، الواجب واحد، إما هذا وإما هذا وإما هذا. والحقيقة أن الخلاف لفظي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأيضا فإن المعتزلة يطلقون الواجب على كل فرض بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز، والفقهاء يعكسون فيهما. وقال القطب بعد تقرير قول أبي الحسين في شرح مختصر وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف المعنوي نظر، لأن من ذهب من المعتزلة إلى أنه يثاب ويعاقب على كل واحد ولو أتى بواحد يسقط عنه الباقي، بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء، يقول بأنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، مع أن الخلاف بينه وبين الفقهاء قائم في المعنى، لأن عند الفقهاء لا يثاب ولا يعاقب إلا على فعل واجب واحد أو ترك واجب واحد. وكأن هذا مذهب، يعني مثلا فدية الأذى يخير بين خصال ثلاث: صيام، صدقة، نسك. إذا فعل النسك يثاب على النسك، لكن لا يثاب على الصيام ولا يثاب على الصدقة لأنه لم يفعلها، فلا نقول الثواب للجميع. يعني بعضهم بنى قول المعتزلة إن الواجب إن الجميع واجب على سبيل التخيير أنه إذا فعل أحدها أثيب عليه ثواب واجب والباقي ثواب مستحب، لأنه سقط الوجوب فيبقى مستحبا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكأن هذا مذهب من لم يعبأ به منهم، إذ المعتبرون منهم كأبي هاشم وغيره لم يذهب إلى أنه يثاب ويعاقب على الجميع، على ما قال الإمام في البرهان إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلاف هاشم الجباهي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: على ما قال الإمام في البرهان إن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات، ومن أتى بها جميعها لم يثب ثواب واجبات لوقوع الامتثال بواحد. وذكر صاحب تنقيح الأدلة فيه أن أبا علي وأبا هاشم متابعيهما يعنون بوجوب الكل على التخيير أن الله تعالى أرادها جميعها لما فيها من المصلحة، وكره ترك جميعها ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى. وهو صريح أنه لا يعاقب على ترك الجميع لقوله ولم يكره ترك واحدة إلى الأخرى، وكذا قول عبد الجبار. لكن نقول الله عز وجل في الآية الكريمة أوجب خصلة واحدة على سبيل التخير، ولهذا في حديث كعب بن عجرة حينما أتي به إلى النبي حمد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: أمسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فأمره على سبيل التخيير ولا التعين والوجوب للكل؟ التخيير. فقال: أمسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا قول عبد الجبار في عمدة الأدلة في عمد الأدلة. وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بأن الجميع واجب، فقالوا: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. وكذا قال قول عبد الجبار في عمد الأدلة. وعمد الأدلة في كتاب اسمه عمد الأدلة ابن عقيل رحمه الله الحنبلي، لو كتاب عمد الأدلة فربما اشتبه الاسم أو اتفق في الاسم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فقالوا: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، وهو واحد لا تعدد فيه، وإنما التعدد في محله، لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعا لمعان متعددة. وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الإعتاق مثلا أو الكسوة أو الإطعام. فالذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه. طيب، نقف على وها هنا بحث محقق نافع.